والله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال لا يا عمر، يعني ما كمل الإيمان. قال والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى نفسي. قال الآن يا عمر. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه، يعني ثلاث خصال من وجدنا فيه وتوفرت له وجد بهن حلاوة الإيمان. وحلاوة الإيمان يعني طعم الإيمان، وطعم الإيمان يوجد في القلوب، وذلك في التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، هذا حلاوة الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما يكون في قلبك شيء أحب من الله عز وجل ثم محبته عليه الصلاة والسلام، فمحبته تابعة لمحبة الله عز وجل. ولا يتم الإيمان إلا بها. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. وإذا علمنا أن محبته عليه الصلاة والسلام لازمة للإقرار بشهادة برسالته، فلا بد أن يكون دليلا على ذلك. ليس كل من ادعى أنه يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صادق، لا بد أن يبرهن على ذلك. فما الدليل على أنك تحب الله ورسوله؟ طاعته لله ورسوله، فطاعتك لله ورسوله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي دليل على أنك صادق تحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتشهد شهادة الحق بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لأن من لازم الشهادة الطاعة والامتثال، أما أنك تطيع وتعصيه معناه أنك ما حققت هذه الطاعة، ما حققت هذه الشهادة. لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. وأجل ذلك وأصدق قول الله عز وجل، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فدليل الشهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا بد أن تتبع شرعه الذي جاء به من عند الله، هذا إذا كنت صادقا في أنك لا تقر أن محمد رسول الله. كما قال عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أما إذا كنت تهوى شيئا مخالفا للسنة فأنت لست في صادق بهذه الشهادة وبهذه المحبة وبهذه المتابعة. إذا كانت تهوى نفسك غير ما جاء به فلست صادقا بإقرارك برسالته ومحبته ومتابعته. لا بد أن تخضع هواك ورغباتك لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن طاعته والعمل بما جاء به مقدم على كل شيء، يعني على رغبات النفس وما تهواها. فالنفس أمارة بالسوء، فربما تهوى شيء مخالفا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل الشهادة، يعني شهادة أن محمد رسول الله، ودليل محبتك له عليه الصلاة والسلام هو متابعته، السير على هجه على هديه ومنهاجه وعدم مخالفته. ولا تفرق بين شيء وشيء، الذي تهواه نفسك تقول نعم نحن نتبع الرسول به، والشيء الذي ما تميل إليه تتركه، لأن نفسك لا تنقاد إلى هذا. لا يجوز التفرقة، يجب أن تكون صادق في طاعته وفي محبته وبشهادة برسالته وبمتابعته، تشهد شهادة ظاهرة وباطنة. فهذا دليل على صدق إقرارك برسالته. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا من فضل الله، أنه جعل الطاعة بقدر المستطاع، يعني التمثيل تطبيق الأوامر بقدر المستطاع، لكن اجتناب النواهي هذا ما في استثناء، ما في رخصة حتى تقول والله أنا نفسي ترغب هذا الشيء فأنا لا حرج علي أن أفعل هذا الشيء لأن نفسي تميل إليه. لا، النواهي ما فيها رخصة. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، النهي ما فيه رخصة، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فكن صادقا في شهادتك وإقرارك بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصادقا في محبته، فإن دليل المحبة المتابعة، متابعتك له دليل على محبتك له، ومحبتك له دليل على طاعتك وإقرارك برسالته. إذن فليختبر الإنسان نفسه، إن كان عنده شيء في نفسه مخالفا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو يدعي أنه متابع له ومحب له، ثم يجد عنده أشياء قد يعملها ولو النبي عليه الصلاة والسلام لا يحبها ولا يقرها، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. على إيش الجملة الأخيرة؟ ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. نعم، هذه الحديث دليل على ما ذكرت لكم من وجوب محبته عليه الصلاة والسلام، وأن محبته واجبة دليل على طاعته والإقرار برسالته. وأنه لا يكمل الإيمان إلا بالمتابعة. إذا علمت علم اليقين أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وعملت به، فعند ذلك نعترف بأنك مقر بهذا الركن العظيم، وأنك قد عرفت للنبي عليه الصلاة والسلام قدره. فاسأل ربك الثبات حتى تلقى ربك على هذا، فإن من أطاع الله عز وجل ولم يطع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بصادق في قلبي في قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لأنه جاء بالحق من عند الله. وما عرفنا ربنا معرفة حقيقية إلا عن طريقه عليه الصلاة والسلام وبما جاء به، فإياك أن تنحرف بك الأهواء أو تتلاعب بك الشبهات وما يلقيه عليك أعداء الإسلام. لأن في زماننا هذا قد كثرت الشبهات والشهوات المغرية والملهية والصارفة عن طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تتسلح بالإيمان الصادق والإيمان الكامل. نعم. قال: وعن المقدام بن معد كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. نعم، يعني لا يجوز أن تفرق بين الكتاب والسنة، تتكئ على الأريكة ثم تقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه أحلل من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. طيب، كلام الرسول أين يذهب عليه الصلاة والسلام؟ وهل جاء الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بشيء من عنده؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء بشيء من عنده، كله من عند الله. هذه السنة هي الوحي الثاني، فالقرآن وحي بكلام يتلقاه عن طريق الملك، والوحي الثاني إلهام من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام بما يجب أن يعتقده وأن يدين الله به. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه الآيات تدل على وجوب المتابعة والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وطاعته، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. فإذا اختبر نفسك ومحص إيمانك واختبر سريرتك، اعرضها على الكتاب والسنة، هل أنت على هديه صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به عن الله عز وجل؟ فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. المخالف للكتاب والسنة مهما جاء به بألفاظ حسنة أو سهلة أو ترغيب وترهيب، المخالف للسنة للكتاب والسنة مرفوض ومردود على صاحبه. فلا تقل هذه بدعة حسنة، يجب علينا أن نعمل بها. البدع ما فيها حسن، إما سنة وإما بدعة. فالسنة المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وفيها تطبيقا للقرآن، وأما البدعة ما خالفت السنة فإنه يجب علينا أن نتجنبها وأن نصدق في أعمالنا وأقوالنا وفي أحكامنا. ما نحكم الكتاب والسنة فيما تميل إليه رغباتنا وما يوافق أهواءنا، وما عدا ذلك نطلب له اجتهادا آخر. لا، الكتاب والسنة هي الحكم فيما بيننا، فيما مالت إليه نفوسنا ورغبته وأحبته أو كرهته. فلا يؤمن الإنسان إيمانا جازم إلا إذا طبق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. فيما تهواه وفيما لا تهواه، هذا هو الصحيح. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني قدوة. فإذا علمنا ذلك فأي مسألة تعرض لك ولم تعرف حكمها اعرضها على الكتاب والسنة عن طريق العلماء المعتبرين وعلى الكتب التي توضح لنا الأحكام المستنبطة من الكتاب والسنة. فإذا وافق ما في هذه المسألة التي عرضت لك خذ بها، وإن خالفت الكتاب والسنة فاضرب بها عرض الحائط ولا تبالي بها، وردها على قائلها كائنا من كان، كما قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى قبره عليه الصلاة والسلام وكان في المدينة. فهذا هو الميزان والمقياس. فإياك أن تميل أو تنحرف تبعا لحزب أو فئة تريد مرضاتهم وتقول: أنا أريد أن أتنازل معهم لأتألفهم. لا، ما نتنازل عن شيء في الكتاب والسنة من أجل أن نتنزل مع أناس ونتبع أهواءهم أبدا. من لم يؤمن بالكتاب والسنة ويعمل بها فليس منا ولسنا منه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم. فكتاب الله عز وجل وحديثه عليه الصلاة والسلام هو حكمنا وهو هدينا وهو الذي أمرنا أن نتخذه إماما وحكما على كل صغيرة وكبيرة. ما فرطنا في الكتاب من شيء أبدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد تركتهم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة ما فيها غموض ولا فيها نقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لقد تركتكم على المحجة البيضاء، يعني الجادة الواضحة. فالمؤمن ما يكون أصلا في نفسه شك ولا تردد بأنه تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله واعتقاداته. سرا وجهرا، ظاهرا وباطنا، لأن الإنسان لا يصدق عليه الإيمان إلا إذا لازم الكتاب والسنة، يعني طبقها وعمل بما فيها في كل صغيرة وكبيرة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما من مسألة تعرض لك إلا وفي كتاب الله عز وجل وفي سنة صلى الله عليه وسلم حكمها وبيانها. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه، وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم ذكره بمعناه. نعم، اقرأ. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام وصدق الإيمان هو الدليل على صحة اعتقادك وشهادتك بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنك صادق في محبته. أما أنك تدعي محبته ومتابعته وطاعته وأنت تخالفه في أفعالك، فهذا دليل على أنك تقول ما لا تفعل، وتقول بخلاف ما تعتقد، لأن ما في القلوب تصدقه الأعمال. الإيمان هو ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، ليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي. كونك تتسمى بأنك مسلم في الأوراق الرسمية أنك مسلم وأنت لا تطبق ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يكفي أن يثبت إسلامك، حتى تدين الله بما جاء به قولا وعملا واعتقاد. فالادعاء الأقوال باللسان ما تكفي، ليس الإيمان لا بالتسمي ولا بالتحلي، لكن شيء وقر في القلوب وصدقته الأعمال. إذا طبقت ما جاء به عليه الصلاة والسلام فأنت حق مسلم. أما إذا قيل هذا مسلم قال والله هذا مسلم هل يصلي؟ قال لا والله ما يصلي لكنه مسلم. نعم مسلم، مسلم بالجواز. لا، الإسلام والإيمان قول وعمل واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب بصحة ما جاء به عن الله، وعمل تطبيق، يؤدي الصلاة، يؤدي الزكاة، يمتثل الأوامر، يجتنب النواهي. هذا هو الدليل على صدق الإيمان، هذا هو الدليل على صدق الإيمان. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما المؤمنون الذين، إنما المؤمنون في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين، إنما المؤمنون الذين آمنوا في سورة الأنفال من يفتح، نعم، إن المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آيات وزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هذا هو الإيمان، ليس الإيمان بالاسم. يؤمن بالله ورسوله، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يمتثل أوامر الله، يطبقها على نفسه وعلى أهله، ولا يرضى حكما مخالفا للكتاب والسنة. هذا هو المؤمن. أما من يدعي أنه مؤمن أي مسلم ويحتفل بالمولد ويحتفل بالأشياء التي يحدثونها يزعمون أنها بدع حسنة، هذا قشور بلا لباب. فالواجب أننا نصدق إيماننا بالتطبيق. إذا لم تصدق الإيمان بالتطبيق فلا يكفي كونك تتسمى بالإسلام أبدا، لأنك إذا عرضت أعمالك على أقوالك وجدت القول مخالفا للعمل. يعني نسمع الآن الناس مثلا يقال والله فلان يعني مسلم ولكن مشكلته فقط هو انه ما يصلي. منين مسلم؟ من اين له الاسلام والنبي عليه الصلاه والسلام يقول العهد الذي بينه وبينه بالصلاه فمن تركها فقد كفر. بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاه، ها من اين له الاسلام؟ والله عز وجل يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذا ما أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس أخونا في الدين. ويقول ابن عباس رضي الله عنه إن الله قرن ثلاثا بثلاث، لا يقبل الله واحدة دون الأخرى. قرن ثلاثا بثلاث، فمن أطاع، يقول عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فليس بمسلم، فلن يقبل الله منه. وقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه فلن يقبل الله منه. وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي أو زكى ولم يصلي فلن يقبل الله منه. دي ما في تفرقة، تؤمن بالجميع وتعمل بالجميع. نعم اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم، ما استطعت تصلي قائم صلي جالس. لا تقول لا خلاص أنا ما استطيع أصلي قائم إذا ما أصلي إلا بعدين، لا. ما استطعت تصوم لمرض أفطر واقضي. نعم ديننا ولا الحمد يسر. فالمهم أن نصدق. وعما كل إنسان يعمل بالرخص ثابتة بالكتاب والسنة هذا دين، إن الله يحب أن تؤتى رخص كما يجب أن تؤتى عزائم. المهم أننا نصدق في إيماننا وتصديقنا، إن تنصر الله ينصركم. إذا ما قمنا بدين الله وشرعه فمن أين لنا أن نتحرى النصر؟ إن تنصر الله ينصركم. الله عز وجل وعد وهو لا يخلف الميعاد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لكن انظر ما بعدها، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أردت أن الله يستجيب دعوتك كن مؤمنا بالله مستجيبا لأوامره وأبشر أن الله صادق الوعد لا يخلف الميعاد أبدا. لكن أن تصدق لا تدعي، فالله عز وجل ما يخفى عليه ما في الصدور، يعلم السر وأخفى. الناس ما يدرون، ما لهم إلا الظاهر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما قتل المنافقين لأنهم يتسمون بالإسلام، لكن الله توعدهم بأنهم في الدرك الأسفل من النار لأنه يعلم سرائرهم. أما الرسول لماذا ما قتلهم؟ قال لأني أكره أن يتحدث الناس بأن محمدا يقتل أصحابه. ما لهم إلا الظاهر الناس، ما دام يتظاهر بالإسلام من أجل الحفاظ على دمه وماله. وإلا فهم كاذبون، الله كذبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله عز وجل والله يشهد إن والله يعلم إنك لرسول، يعني هو الذي أرسلك، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني كاذبون في دعواهم أنهم يشهدون أنك رسول الله. لأنهم لو أنهم شهدوا حقا لطبقوا الدين صدق. لكن الزكاة ما يؤدونها إلا كرها، وما ينفقون إلا وهم كارهون، خوف من السيف هم لله، ولن تقبل منهم ولن تنفعهم. الصلاة يؤدونها ظاهرا، وإذا حصلت الفرصة في الأوقات التي لا يراهم أحد ما يصلون. إذن فدليل الإيمان المتابعة وتحقيق ذلك اعتقادا وعملا وتطبيق، هذا إذا كان الإنسان صحيح يطيع الله ورسوله ويحب الله ورسوله. قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تبعوني، ما قال اعملوا أشياء وطبق الأشياء التي توافق هواك ورغبتك والباقي اضربه عرض الحائط. لا، الأحكام والحدود والأركان، أركان الإسلام لابد أن تؤدى على الوجه الصحيح التي شرعها الله وبينها لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله. لما قال الرجل يا رسول الله إن أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وصمت رمضان وحجت بيت الحرم أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد عليه ولا أنقص منها. قال عليه الصلاة والسلام أفرح إن صدق، إن صدق، فإذا كذفه ما أفرح. فهذا هو الميزان. إذا أردت أن تزن إيمانك فزنه بهذا، بصدق معاملتك لله عز وجل وتطبيقك لشرعه في جميع المجالات، ما في تفرقة. الدين كله ثابت عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، إما بالكتاب وإما بالسنة، ولا نفرق بينهما، فمن فرق بين الكتاب والسنة فقد كفر. لا تقول هذا كلام الله، نعم نعمل به، هذا كلام بشر. لا، لا، البشر ما جاء به من عنده، إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يجعلنا من صام الشهر وأدرك الأجر وفاز في ليلة القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هذا سائل يقول: في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، هل تحقيق هذه الثلاث صعب؟ وهل من يتذوق حلاوة الإيمان يعود للمعصية؟ وما اختبر نفسك، هل هو صعب ولا سهل؟ هذه الثلاث اختبر بها نفسك أنت أيها السائل. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، انظر هل تستطيع تحققها حتى تجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان هو طعم الإيمان، وذلك أنه يوجد في القلوب، وذلك في تطبيق شرع الله عز وجل ظاهرا وباطنا.